بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في المرة السابقة في الكلام على الإشارة في التشهد، كنا توقفنا عند مسألة تحريك السبابة عند الإشارة. طبعا ذكرنا كلام المردوي في المرة السابقة، وذكرنا أن الصحيح من المذهب أنه لا يحرك إصبعه عند أو حال الإشارة، لا يحرك يعني يشير يثبت، لا يحرك إصبعه عند حال الإشارة. في قول تاني ذكروا القاضي أنه يحركها، طبعا مسألة ديت تكلم فيها يعني أخذت حجم كبير من البحث عند طلاب العلم، ألفت في رسالة البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة، أن الرواية يحركها يدعو بها دي شاذة، وأن يشير بتثبيت. كان أخ أظن تلميذ الشيخ مقبل صنف هذه الرسالة وقدمه الشيخ مقبل، وكان الشيخ الألباني كان أظن كان في عمر أو حج، فبعض طلاب العلم عطوله رسالة ديت مصورة منها، فكان رد عليها في تمام المنة، يعني أشار للرد عليها في إيه في تمام المنة. في واحد تاني مصري ألف رسالة رفع الملام عمن حرك إصبعه من التحيات إلى السلام، ومعاها الرد على رسالة البشارة. فدول رسالتين ألفوا في هذه المسألة، وفي فتاوى وأبحاث كثيرة جدا لطلاب العلم حول هذه المسألة. ماشي، هنا نحاول نختصر الكلام يعني ونشوف الراجح عندنا بسرعة. الأدلة في المسألة دي روى أحمد وغيره من طريق زائدة، وزائدة ده ثقة، حتى بعض العلماء قالوا زيادة زائدة زائدة، زيادة زائدة زائدة يعني شاذة، هو ثقة. من طريق زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب أخبرني أبي اللي هو كليب أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فنظرت إليه وذكر الحديث، حديث وائل بن حجر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في آخره ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه اللي هي السبابة يعني، فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يدعو بها. احنا تكلمنا ان الإشارة في الأول تشهد لآخره، وفي المذهب قلنا الإشارة عند ذكر لفظ الجلالة، وتكلمنا في المسألة دي المرة الماضية. الآن بنتكلم بقى عن موضوع تاني بقى، يعني مع الإشارة اللي هي ديت يحركها ولا لا يحركها. هنا هو المذهب أنه لا يحرك، في رواية عند ابن ذكر القاضي أنه يحرك. الدليل على أنه لا يحركها على أنه يحركها لو حديث وائل بن حجر دوت واخدلك ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. التحريك هنتكلم يا شيخ من أول والآخر برضو، يعني ما تستعجلوش. طيب قول وائل بن حجر رضي الله عنه فرأيته يحركها يدعو بها، الزيادة ديت انفرض بها زائدة، طبعا زائدة بيروها عن مين؟ عن عاصم بن كليب، مش كده؟ انفرض من دون أصحاب عاصم بن كليب وهم عبد الله بن زياد وكلهم ثقات، شعبة، سفيان الثوري، زهير بن معاوية، سفيان بن عيينة، أبو الأحوص، سلام بن سليم، بشر بن المفضل، عبد الله بن إدريس، قيس بن الربيع، أبو عوانة، خالد بن عبد الله الواسط، كل دول رووها ذكروا الإشارة بس ما ذكروش كلمة إيه يحركها يدعو بها يعني يشير بها. البعض طبعا حكم عليها أن هي شاذة زي ما شفنا إيه رسالة البشارة ديت أن هي إيه هذه الزيادة طبعا هو خالف يجدي إيه زيادة شاذة. الراجح طبعا لازم الشاذ ثقة يخالف ثقات أكثر منه عددا أو في الصفة، ولكن الشرط الثاني إن هي تكون إيه منافية، يعني لا نستطيع إحنا نجمع ونوفق بين الإيه ولا تكون زيادة غير منافية غير شاذة. في عندنا الشرطين دول مهمين جدا. طب هل الزيادة ديت إن هو زيادة إن هم يقولوا يشير وزيادة إن هو يقول يحركها، هل زيادة منافية ولا زيادة غير منافية؟ الراجح إن هي غير منافية. ليه؟ في حديث فأشار إليهم أن قوموا، في حديث التشهد خصوصا لما سهى في التشهد وجلس فقام سبحوا إليه فأشار إليهم أن قوموا، أشار إليهم إيه حرك ولا ما حركش؟ حرك. يجي الإشارة هنا معناها الإيه؟ التحريك. حديث حذيفة لما كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وقال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم، يعني مكان القاء التراب والخمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح ذهب يبول وهو قائم، فقال فانتبست منه يعني بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم كده ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجاته فبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث قال لك ايه فاشار الي فجئته، فاشار الي قال له ايه تعال بل حركه، فاشار الي يعني ايه فيها حركه، قال الاشاره هنا معها ايه حركه. واضح كده يا جماعه؟ واحاديث كثيره رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام المصلي يرد السلام بالاشاره وهو يصلي يجي فيها حركه. فالمهم ان احاديث كثيره فيها ان هي ايه الاشاره ممكن يكون معها ايه حركه، فالاشاره لا تنافي التحريك. مما يؤيد ان الاشاره معها حركه او انه يشير يحرك يعني عند التشهد ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ورواه احمد في مسنده من طريق ابي اسحاق. ابي اسحاق ده السبيعي، ابي اسحاق السبيعي ده مدلس واختلط باخره لكن هو ثقة واختلط وكان يدلس، تدلسه من المرتبة الثالثة، وصفوا النساء وغيره بأنه إيه مدلس فلا يقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث. عن التميمي، هذه مشكلة تانية في الحديث، عندنا كان إشكال في الإسناد اللي بيقولوا دوت إشكالين، أبو إسحاق مدلس، تاني حاجة التميمي مين هو التميمي ده مجهول ما قالوش مين. قال سئل ابن عباس عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة فقال ذلك الإخلاص، يجي أقره وبين أنه هو إيه أنه ده من الإخلاص واخد بالك، وأنه هو يحركه عن تحريك رجل إصبعه في الصلاة قال ذلك إيه الإخلاص. طب أبو إسحاق عند عبد الرزاق ما صرحش لكن عند أحمد صرح بالتحديث، يجي أول إشكال في الإسناد إيه انتفى. جاءت في بعض الطرق أن التميمي ده هو إربدة واخد لك، يجي كده وده ثقة، يجي كده الإسناد دوت واخد لك. الأرناؤوط حسن هذا الإسناد في هامش المسند، فالإسناد ده ثابت وده أيضا يدل على إيه فتوى ابن عباس أنه سؤال عن التحريك. طبعا أنت لما تجمع طرق الحديث ممكن بعض الطرق أنه سؤال عن الإشارة بعض سؤال عن التحريك واخد لك. المهم ان ايه ان هي في اشاره وفي تحريك ايضا يدل على ايه ان الاشاره لا تنافي التحريك وانه يحرك اصبعه في التشهد. طبعا لما يحركها زي ما قلنا ان هو يشير، يجي من بدايه التشهد الى نهايته، يجي اما يشير يعني الان خلينا اول حاجه ان هو يحرك، الاشاره هنا بمعنى الايه التحريك، يجي يحرك من بدايه التشهد الى اخره. الدليل بقى اللي هو بيقوله لا يحرك اللي هو بتاع المذهب بقى، المذهب قال راجع فيه انه لا يحرك، ان يشير لا يحرك. روى ابو داود وغيره من طريق حجاج عن ابن جريج، وده ابن جريج مدلس، من طريق حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد ابن عجلان، محمد ابن عجلان فيه خلاف فيه لكن هو بعض الناس الأقرب فيه إنه هو زي ما يقول ابن حجر صدوق، صدوق يعني إيه، ابن حجر يصحح للصدوق. عن عامر بن عبد الله، ده عامر بن عبد الله ابن الزبير، عن أبي اللي هو إيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. طب عندك الإسناد ده ضعيف، عندك ابن جريج مدلس ومعانا، لا ده صرح بالتحديث عند النساء وابو عوانة وغيره، يبقى الإسناد كده هوت إيه أقل درجات أنه حسن، خذلك لأنه صرح ابن جريج بالتدريس قال الإسناد ده أقل الدرجات فيه أنه هو حسن. مش معك كده يا جماعة؟ الإسناد ده فيه كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. قول عبد الله بن الزبير لا يحركها، في تلاقي بقى إيه طرق تانية كتيرة ما فيهاش هذه الإيه الزيادة. بعض الناس بيعلوا الحديث ده محمد بن عجلان، يضعفوه، واخد بالك؟ الزيادة دي بيقولوا عليها إيه منكرة أو شاذة، ده كلام الشيخ الألباني بيضعف الحديث ده أصلا، واخد بالك؟ طب مين العهد على مين؟ يجي إيه مثلا صاحب البشارة، واخد بالك، اللي هو اللي بيرد على الشيخ الألباني، هو مين اللي روى عن محمد بن عجلان؟ احنا قلنا زياد، زياد، زياد دوت، واخد بالك، ثقة اسمه زياد بن سعد، وده ثقة. فلما يقول لك العهد على مين؟ على زياد في الإسناد دوت، عشان يخليها ايه نداء صحيح، هو اللي زاد وده ثقة يجي تقبل، ما يقولش على محمد بن عجلان وفي خلاف فيه ويضعفها له. لكن الصحيح ان الرواية ديت يا جماعة خلي بالكم من الإسناد، يعني بيقول ايه زياد عن ايه عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير. الآن محمد بن عجلان بيروى عن عبد عن عامر عن أبي محمد بن عجلان خالفه بعض الرواة، اتنين ثقات واحد صدوق زيين، وهم بيروا الإسناد ده ما ذكروش فيه انه لا يحرك، فاهمين كده؟ يبقى محمد بن عجلان في ناس تابعوه على رواية الحديث بس ما ذكروش الايه انه لا يحرك. محمد بن عجلان نفسه واخد بالك في طرق عنه، طريق زياد اللي احنا ذكرناه ده أثبت فيه أنه لا يحركه، في طرق تانية عن محمد بن عجلان زي رواية غيره أنه ما فيه ذكر إيه عدم التحريك. فالعهدة على محمد بن عجلان، لأنه يبتدي يتفرع الحديث، يبتدي يتفرع من أول عامر بن عبد الله بن الزبير، يتفرع منه تلاقي محمد بن عجلان، عبد عجلان له طريقين، مرة يثبت مرة إيه ينفي، وعامر في ثلاثة رواه ما بيذكرهاش، فيبقى مين اللي رواها؟ مش زياد بقى، لا ده ابن عجلان، وكان يضطرب مره يقولها مره ايه مره ما يقولهاش، واخد بالك؟ شوف بص زياد ده مين اللي خلفه؟ الليث بن سعد، ده رواه عند مسلم، الليث بن سعد أبو خالد الأحمر، ده عند مسلم برضه، سفيان بن عيينة، ده عند الدارمي وعند أحمد، يحيى بن سعيد عند أبي داود وغيره، كل دول خالفوا زياد وما ذكروش الإيه الزياد. ابن عجلان نفسه واخد بالك خالف جماعة رواه الحديث زي ما قلنا عن عامر عن أبي بدون ذكر الزيادة، عثمان ابن حكيم ده عند مسلم، مخرمة ابن بكير عند النسائي وعند البيهقي، عمرو بن دينار عند إيه أبي داود وغيره، دول ما رووش الإيه الزيادة. ابن القيم راح ضعف الزيادة دي، انتوا فاهمين طرق الحديث الآن، يعني مجيني لسه مشجرة كده زياد بس اللي إيه عن محمد بن عجلان اللي جاء، لو في طرق تانية ما جالهاش، وفي مخالفة ليه؟ ابن القيم طب انت عندك حديثين دلوقت، حديث وائل بن حجر اللي هي في ايه التحريك، وحديث عبد الله بن الزبير الزياده اللي بتاع زياد في عدم الايه التحريك، ماشي كده؟ يبقى انت عندك حديثين وائل وايه وعبد الله بن الزبير. بيقول لك ايه، وكان يضع يديه على، ابن القيم بيقول كده، وكان يضع صلى الله عليه وسلم يديه على فخذيه ويجعل من فوق على فخذه طرف، المهم، ثم يرفع اصبعه يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر، ماشي. واما حديث ابي داود عند عن ابن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير ولا يحرك، يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها، فهذه الزياده في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيح عنه ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قعد نخر الحديث وأشار بإصبعه، ما قالش إيه يحرك. وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، يعني هو الحديث بتاع أبي داود ممكن يقول لك ده في الذكر اللي بعد الصلاة. وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا، وبيقول لا يحرك. وفي ناس تاني قالوا يشير، وفي ناس تاني قالوا يحرك. فعندك واحد بيقول لا يحرك، واحد قال يحرك، يبقى ده نافي وده مثبت، يبقى المثبت مقدم على النافي. وصح حديث وائل بن حجر. طيب احنا خلينا بقى ايه ننظر للحديث كده. احنا عرفنا كلام ابن القيم في تضعيف هذا، اللي هو الشيخ الباني مضاعف الحديث دوت. الان راوي واحد رواها عنه بإثبات لا يحرك، وباقي الرواة كلها ما ذكروهاش، كانوا يذكر ان هو ايه يشير فقط. الآن الزيادة دي منافية ولا غير منافية؟ الزيادة اللي هي بتاعت ايه اللي هي لا يحركها، التاني بقى في حديث عبد الله بن الزبير، واخد بالك؟ ما اصلا الإشارة ممكن يكون معاها التحريك وممكن يكون معاهاش ايه تحريك. زي ايه مثلا؟ السنة ان الواحد مثلا لما يجي هو بيطوف يستلم الحجر الاسود، فان لم يستطع يشير اليه بيده او بعصا او باي شيء في يده. لما يشير الحجر الاسود يشير يحرك ولا يثبت؟ يثبت. يبقى ممكن الاشارة يكون معها ايه؟ مع التحريك ومع عدم التحريك. بل الاصل في الاشارة ان هي ايه زي ما فهم كل الناس دولة، ان الاصل معهاش تحريك، وقد تأتي بمعنى التحريك، واخد بالك؟ يبقى اذا الزيادة دي اشارة ولم يحركها غير منافية، دي كأنها زيادة بيانية، هو ده اللي قالها واحفظها. وكأن حمد بن عدلان كان بروها بالمعنى مرة كده ومرة كده، واخد بالك؟ لكن هي زيادة ايه بيانية، لا غير منافية، زيادة بيانية. فطالما ان احنا ما ردناش الزيادة الاولى اللي هي يحركها، مش هنرد الزيادة ايه لا يحركها، يبقى دي ثابتة ودي ايه ودي ثابتة. طالما دي زادت هنقول مثلا اللي زادها زائد، او محمد بن عجلان واختلف عنه فيها، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحاله هنقبل هذه الايه يعني الزيادتين غير مخالفين، غير مخالفين الزيادتين، غير ايه مخالفين. الشيخ مشهور ليه كتاب اسمه قول المبين، طبعا الشيخ مشهور في القول المبين بيرجح كلام الشيخ الالباني اللي هي ايه ان يحركها واخد بالك، لكن هو في حته جايه كده احنا نقولها عنه واخد بالك انها تفيدنا في الترجيح. بيقول القول بالبطلان، ببطلان الصلاة لتحريك الإصبع شاذ ضعيف. في ناس قالوا لا لو حركها جزاته باطلة كما قال النووي يعني، واخد بالك؟ ويردده بعضهم بناء على أنه إذا تحرك المصلي ثلاث حركات تبطل إيه صلاته. طبعا دي دعوة ليس لها إيه لا دليل عليها البتة. الشيخ ابن باز بيقول أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة والخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث، وإنما ذلك من كلام بعض أهل العلم وليس عليه دليل يعتمد. بعد كده بيقول الشيخ مشهور وأما حديث ابن الزبير اللي فيه الإشارة بس فليس نصا في نفي التحريك، بل إحنا جبنا له إيه في زيادة فيها إيه انه لا يحركها، مش معايا؟ لا احنا ابن الزبير لا يحرك. لما هو معهود في الاستعمال اللغوي، وكلام ده كلام الشيخ بالحته ديت، أنه قد يقترن معه التحريك في كثير من الأحيان، فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقا. ديك حتى قال الشيخ الألباني في تمام منه، نصب الخلاف بين رواية لا يحرك وبين يشير نعمل معارضة وترجيح وبتاع، لا يستقيم لا لغة، لا لغة ولا فقه، إن ممكن في اللغة التحريك مع إشارة أو بدون إشارة، فاهمين كده يا جماعة؟ والصواب الجمع بين الروايتين والأخذ بالتحريك والعمل به، فتكون السنة الإشارة بالسبابة وتحريكها حركة شديدة كما قال الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ. مقدرك؟ فاهمين كده الكلام؟ يجي هو كده خد إن هو إيه؟ الإشارة مع الإيه؟ مع التحريك، الإشارة مع الإيه؟ التحريك، ما فيش منافاة بين الإشارة وأنه إيه؟ يحركها. واخد بالك؟ طيب إيه الترجيح في المسألة ديت؟ الشيخ مشهور بعد ما ذكر كلام ابن القيم اللي احنا قلناه دوت من شوية، قال ولو ثبتت هذه الزيادة اللي هي ولا يحركه، ماشي؟ ما الوقت رجح بتاع يحرك، لو ثبتت اللي هي ولا يحرك لكان يمكن العمل بها مع الإبقاء على ظهر حديث وائل، ويجمع بينهما أنه كان تارة يحرك وتارة لا يحرك، كما ذهب إليه القرطبي فقال اختلفوا في تحريك إصبع السبابة، فمنهم من رأى تحريكها ومنهم من لم يره، وكل ذلك مروي في الآثار الصحيحة المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعه مباح والحمد لله. وهذا اختيار الأمير الصنعاني في سبل السلام، ومن قبله الزيلع الرافعي كما حكاه المبارك فوري عنه، ومن ثم أيده بقوله والحق ما قال الرافعي ومحمد ابن إسماعيل اللي هو الأمير الصنعاني. يجى مسألة أنه يفعل هذه طارة وهذا طارة، أخذ لك يجى الأقرب والله أعلم أنه لا تنافي بين روايات حديث الباب صحيح حديث والد بن حجر أو عبد الله بن الزبير، وأن للمصلي أن يشير في صلاته مع التحريك أو بدونه، فالكل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يجمع بينهما في التشهد الواحد. وإحنا نبهنا على هذا الكلام، ما فيش دليل على أنه لا عند النافي ولا عند الإثبات ولا عند التلفظ بلفظ الجلالة، إما يشير في التشهد مع الدعاء مع التحريك أو لا يحرك، أو يشير مع إيه عدم التحريك. في كيفية التحريك، الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الأصلي يقول اعلم أنه لم يرد أي حديث فيما علمنا يبين كيفية التحريك، فالمصلي بالخيار أن يحرك كيف شاء، لكننا نرى والعلم عند الله. طبعا في ناس يقول لك إيه يحلق يضرب على فخذه، واخد بالك، يحرك يمنة ويسرة، واخد بالك، مفيش أدلة، مفيش أدلة على هذا الكلام. واخد بالك الشيخ الألباني بيقول إيه؟ أن يكون تحريكه لإصبعه تحريكا أقرب ما يكون إلى هيئة الصلاة الخشوعية. يعني هو حتى في بعض الألفاظ تانية الشيخ الألباني هو يقول لك يعني ممكن يكون إنه لما بيحرك يحرك حركة بسيطة، فممكن من بعيد يرى انه لا يحركها، فكأنه يشير مع واللي يدقق يقول انه بيحرك، واخد بالك؟ بس الشيخ الألباني بيقول كده عشان انه عايز يخلي ان كل الهيئات فيها الايه التحريك، فكأن اللي شاف انه يشير بلا تحريك يجي هو كأنه لما يدقق يلاقي بيشير اشاره ايه بسيطه. لم يثبت في السنه كيفيه للتحريك، كلام الشيخ الحويني. ولو سالت الشيخ الألباني وقال كذا وفي فيديوهات طالعه انه شيخ كل هذه لا دليل عليه، زي يقول الشيخ ابن كده فيش دليل، يحرك كيف شاء، واخد بالك، يضرب على فخذه، يحلق يمنة ويسرة، الكلام فيه ليس عليه دليل، يحرك كيف ايه كيف شاء. مش خير ابتدى القبلة ولا يكون بدو بس ها الاصبع ممكن ينزل لتحت يطلع فوق ولا ما هو في احاديث، بس هو انا ما بحثش عنها، انه كان يعجبه ان يضرب به على فخذه، بعض المشايخ قالوا هذا الكلام انه يضرب به على فخذه، لكن انا لم اقف على هذا الحديث، لكن هو يحرك كيف شاء، ما فيش، طالما ان الامر واسع لا نضيقه. طيب بعد ذلك مسألة اخرى بيقول ايه والتفاته يمينا، ايوه والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، نيته بالتسليم مش بالالتفات، ماشي؟ مش بس ايه في شراح الكتاب قال ونيته يعني الايه التسليم، ونيته بالتسليم الخروج من الصلاة، لان ابتدي يعرض خلاف بقى، هل نيته الخروج من الصلاة ولا يسلم على اليمين والشمال ويسلم على الامام؟ واخد بالك؟ فمش نيته بالالتفات ان يخرج، لا هو يخرج بالتسليم. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يجي يلتفت تفضيل الشمال يعني يلتفت اكثر في الايه الشمال اكثر من اليمين، ماشي كده؟ اول مساله من سنن الافعال في الصلاه التفاته يمينا وشمالا في تسليمه. ابن قدامه بيقول في المغني ايه، يسن أن يلتفت عن يمينه في التسليمة الأولى وعن يساره في التسليمة الثانية، كما جاءت السنة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره. ده حديث مين؟ ابن مسعود. يعني يقول لك بعد شيء يقول لك ابن مسعود كان بيقوله عن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر. ولم ينقل، شوف بقى احنا بقى الوقت ايه عندنا الحديث ده، ده حديث ايه بيقول انا رايت رسول الله يشير يلتفت حتى يرى بياض خده ويلتفت حتى يرى بياض خده، ده حادثة فعل لم ينقل في الالتفات الا حوادث الافعال. يعني ما فيش حديث قولي فيه ان احنا نقول ان هو ايه واجب ولا ركن، حادثة ايه افعال. طيب في زيادة انه يعلل، واخد بالك، انه يسلم على اخي على يمينه وعلى ايه شماله، هو علل كده، علل يعني بعض الحديث، واخد بالك، لحديث جابر بيقول كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، واشار بيده الى الجانبين، يعني كنا نعمل كده، يعني يشير السلام عليكم ورحمه الله بيعمل بيده كده، في ناس تعملها حتى الان. فقال صلى الله عليه وسلم علامه تومئون الإيمان، اشاره كده بايديكم، بايديكم كانها اذناب خيل شمس، كانها ذيل خيل جامحه شارده يضطرب ذيل وتضطرب اردافه، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. طب معاها تحليق ولا معاهاش تحليق؟ ما فيش. يجي عند التسليم يضع يده على فخذه ويسلم، يجي فيه من الفائدة ترك القبض وترك الإشارة حال التسليم، يجي الحديث ده فيه فائدة كده، يكفي انه يضع يده على فخذه، واخد بالك، لما يسلم هو انت بتدعو في التشهد، يبقى انت اذا جلس للتشهد يحلق ويدعو ويشير، كل ده عند الايه التشهد، انتهى التشهد يعود بيده الى على فخذه، واخد بالك، ثم يسلم. واضح كده معايا مش معايا؟ يجي احنا الوقت اللي عندنا حوادث افعال، وان هو بيعلل انك انت بتسلم على دي الا ما تدلش على الايه على الوجوب برضه، واخد بالك، يلتفت عشان يسلم على ايه اخيه اللي على اليمين، يلتفت يسلم على اخيه الشمال، الا ما تدلش على الوجوب. ومما يدل على عدم الوجوب ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الالتفات احيانا، فكان يكتفي بتسليمه واحده يجعلها تلقاء وجهه على اليمين قليلا، فلا يلتفت جهة اليمين ولا جهة الايه اليسار. والشيخ الألباني ذكر الأحاديث ديت في خلاف صحتها وضعفها، الشيخ الألباني محسنها، واخد بالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بتسليمة واحدة، وده اللي احنا رجحناه لما قلنا في المذهب التسليمتين هما قالوا من الأركان، قلنا لا أن ممكن ايه تسليمة يكتفي بتسليمة ايه واحدة والتانية دي سنة. فيكتفي تسليمة واحدة، لما يسلم تسليمة واحدة جعلها تلقاء وجه على اليمين قليلا، يعني قال التفت لا على صاحب اللي على اليمين ولا على صاحب اللي على الايه على الشمال، وهذا يدل على جواز ترك الايه الالتفات والاكتفاء بتسليمة ايه واحدة، فهذا يدل على انها من السنن وليس لا الواجبات ولا اركان. في فائدة بيقول المرداوي قول ابن قدامة ثم يسلم عن يمينه، بيقول الصحيح من المذهب أن ابتداء السلام يكون حال التفاته، يعني لما هو يقول كده السلام ويلتفت حال السلام عليكم يكمل عند على أخيه السلام عليكم يكمل على ذلك، ده الصحيح في المذهب. وذكر جماعة يستقبل القبلة السلام عليكم ويلتفت بالرحمة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وقد لك ده ذكرها ايه جماعة واختارها ابن عقيل، اختارها ابن عقيل. الشيخ العثيمين ليه تعليقات على كتاب الكافي، فبيقول ايه واما ما ذكره ابن عقيل ففيه نظر، اللي هو يقول السلام عليكم ويلتفت بايه البركه بالرحمه، ففيه نظر، بل مقتضى حديث ابن مسعود احنا ذكرنا شويه ان هو كان يسلم على ايه يكفى انه يسلم على يمينه حتى ربي يتخده وعن شماله حتى ربي يتخده، بل ظاهره ومقتضى اللفظ ايضا الخطاب اللي هو بيخاطب اللي جنبيه بالسلام انه يلتفت من حين ان يبتدئ السلام، لأن عليكم خطاب لمن وراءه فلا بد أن تكون الكاف بعد التفاته السلام عليكم أنت السلام عليكم، فهمت كده؟ يجى بيكلم وبيلتفت وبيكلم مش يكلم واحد وبيلتفت بعيد عنه، واخد بالك؟ حتى اللي قال له يسلم على الإمام قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله، بيزود على الإمام إيه يلتفت للإمام في القبلة ويسلم عليه أيضا، معايا ولا مش معايا؟ يجي كده ايه مفيش السلام عليكم ويلتفت بالرحمه، لا السلام عليكم على اليمين والسلام عليكم على الايه اليسار، ده ظاهر حديث ابن مسعود. المساله الثانيه كملت المساله دي بيقول ايه من سنن الافعال في الصلاه نيته بالتسليم الخروج من الصلاه ونيته الخروج من الصلاه. قال المرداوي، كلام مرداوي طويل وفي فوائد كتير احنا نحاول نختصر على قدر الطاقه، بيقول ايه بيتعلق على كلام ابن قدامه وينوي بسلامه الخروج من الصلاه، فان لم ينوي جاز كده هو سنه، يعني مش هينوي الخروج، يعني ان ذلك مستحب، وده المذهب وده المنصوص والمشهور عن الاصحاب. الزركشي يقول هو المنصوص المشهور وبيعلل بعلة كده ممتازة، إذ هو اللي هو التسليم بعض الصلاة فشملته نيتها، هو بعض الصلاة فشملته نيتها. هنوضح الكلام ده بالتفصيل بس إيه نكمل بس الفوائد اللي قالها إيه، لأن دي هي ليه المذهب علل قال ان هو النية مستحبة هنا عشان الجزئية دي، ده بعض الصلاة فالنية بتاعت الصلاة مستصحبة لآخر الصلاة. قال ابن حامد تبطل صلاته، يعني ايه يجرك لو ما نواش تبطل الصلاة، يعني سلم بدون نية الخروج يجا تبطل الصلاة، يجا دي ركن، يجا نية التسليم ركن. ودي رواية عن احمد. رواية تانية قيل انسها عنها سجدة للسهو تبقى ايه واجبة. في فوائد بقى، لو نوى بسلامه الخروج من الصلاة ونوى السلام على الحفظة اللي هو على اليمين واللي على الايه على الشمال، ونوى السلام على الامام، ونوى السلام على المأموم اللي على يمينه واللي على ايه شماله، جائزة، يعني شرك في النية، نوى الخروج ونوى أنه يسلم على الحافظة الملائكة وأصحابه وعلى الإمام، فهو نوى كل النوايا، قال جائز. أخذ بالك؟ ولكن لا يستحب في المذهب، يقول إيه؟ ولا يستحب على صح من المذهب، ماشي كده؟ قال في التلخيص لم تبطل، وقيل تبطل للتشريك لأنه شرك في النية، نوى شيء تاني غير الخروج من الصلاة تبطل، بس النية ركن يعني. وقيل يستحب، عكس النية القول في المذهب النية إيه لا تستحب، قيل إيه إنه يستحب إنه يشرك في الإيه في النية، وقيل يستحب بالتسليمة الثانية، ده على قول إن الثانية غير إيه مش الركن، يبقى هو ينوي الخروج بالأولى والثانية ينوي معها يشرك إنه يسلم على الإيه عن الملائكة وعلى الإمام وعلى إيه اللي بجواره، كل واحد يسلم على اللي على شماله يعني، عشان هي مش إيه. طب لو الاثنين ركنين يبقى الكلام مش هينفع يفرق بين الأولى والثانية، ماشي كده؟ الفائدة الثانية، لو نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم، لو نوى بسلامه السلام على الحفظة والإمام والمأموم ولم ينوي الخروج من الصلاة. طب المذهب يبقى في ايه؟ مين يقول ايه روايه المذهب دلوقتي؟ تبطل ولا جائزه ولا غير جائزه؟ جائزه. تبقى جائز؟ ما هو اصلا سنه، مش كده؟ واللي بيقول انها ركن يجي عنده الصلاه ايه؟ بطلت. وتبطل ليه؟ انه اختل الركن، وكمان ان هو تكلم في الصلاه عمدا، لانه ودي قويه ما مش بيقول بيسلم على وحده في الصلاه، مش لما كانوا بيتكلم وجرفع ابن رافع من الحبشه وقعد يسلم على الناس ويسالهم وشعر كان يجوز، راح النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما ذكر الله، خد بالك؟ فبدا ايه ان الله يحدث من امره ما يشاء، ان هذه الصلاه إن الله قد أحدث من أمري أن هذا الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس، فقاعدين يسلموا ويتكلموا، فقالوا لا خلاص أنت في الصلاة ما تتكلمش. فلما يقول واحد ما عاد يقول السلام عليكم، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة يرد السلام بالإيه؟ بالإشارة، ما يتكلمش. فمسألة إن هنا البطلان هنا متجه إنه لم ينوي، نوى إنه يسلم فقط، يعني جاء بنية، وإحنا لو قلنا إن هو إحنا نرجح الآن إنه مش لازم ينويها نية، ان نية الصلاة مستصحبة معها للآخر، لكن يجدد نية بقى ان هو ايه مش هينوي الصلاة، قطع النية المستصحبة وما نواش بها الخروج، لو انه يسلم على الجنب يجي كده بيتكلم يجي هنا تبطل. معايا مش معايا؟ ها ماشي كده؟ يجي دي جزئية، لكن احنا مش دي مش موضوعنا، احنا خلينا ايه الموضوع بتاعنا. تعال بقى نشوف كلام ابن قدامة فيه ترجيح ايه بيرجح. بيقول ينوي بسلام الخروج من الصلاة، فإن لم ينوي قال ابن حامد تبطل صلاته، وهو ظاهر نص الشافعي لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فاعتبرت له النية، فإن لم ينوي تبطل الصلاة، واخد بالك؟ زي التكبير، ما نواش بالتكبير تاني يا جماعة، تاني معايا العبارة دي، بيقول ينوي بسلامه الخروج من الصلاة، طب ما نواش الخروج من الصلاة، هنا لم ينوي الخروج من الصلاة، ده جدد نية، جدد ايه انه مش هيخرج من الصلاة، بيسلم على النبي يجي كده تبطل الصلاة، الأقوى في البطلان، ماشي كده؟ وهو ظاهر نص الشافعي لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فاعتبرت له النية كالتكبير، ماشي؟ خلينا بقى، لم ينوي نفسرها إيه؟ لم ينوي التسليم على من بجواره، ولكن لم يجدد النية، يعني ايه؟ هو ينوي الخروج، لا ما نواش، هو سلم وليس في نيته الخروج، يعني ما قطعش النية الايه الاولى، واخد بالك؟ هنا بقى بيرجح عدم البطلان، ودي مسألة تانية. يعني احنا كلمة ولم فإن لم ينوي، فإن لم ينوي يعني نوى عدم الخروج كده، ايه يجي نتكلم في الصلاة. لا، فإن لم ينوي يعني لم يجدد النية بالخروج. فالصحيح في المذهب، وده القول الراجح معايا يا جماعة، عشان كده مسألتين ما تلخبطش فيهم معايا مش معايا. هنا لم ينوي يعني لم يجدد ايه نية. لا، لم ينوي لم يجدد نية، تكفيه النية المستصحبة من أول الايه الصلاة. إجا الإمام أحمد المنصوص أنه لا تبطل صلاته، وهو الصحيح، لأن نية الصلاة قد شملت جميع الصلاة والسلام من جملتها، ولأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعيينها، واخد بالك، كتكبيرة الإحرام، ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج. حتى اللي بيتوضى وهو ينوي انه هيبطل وضوء، ما خلاص مش لازم ينوي انه هو ايه هيتنتهي من الوضوء، خلص الوضوء بخلص انتهى. وقياس الطرف الاخير على الطرف الاول اللي هو بيقول لك لازم بقى النية عند تكبيرة الحرام، نية الاحرام يعني يحرم عليك كذا انك تدخل في الصلاة، ما دي بداية الايه الصلاة حتى ايه اسمها الاحرام، حتى يحرم عليك اشياء كانت قد ايه ابيحت قبل الايه الصلاه. يقول لا، الاولى مش هتقص على الايه الاخيره، دي اسمها تكبيره الاحرام، هيبدا النيه فتستصحب الايه النيه. التحريم تحليلها يعني بالتسليم انتهت لايه الاحرام او ما كان محرما عليك. ويقول قياس الطرف الاول اتسع الطرف الاول للتكبيره غير صحيح، فإن النية اعتبرت الطرف الأول لينسحب حكمها على بقية الايه الأجزاء بخلاف الأخير. طيب، في كلام طويل تاني عند ابن قدامة، قال بعض أصحابنا ينوي بالتسليمتين معا الخروج من الصلاة، فإنه مع ذلك الرد على الملكين وعلى من خلفه إن كان إمام، يعني الإمام ينوي على من خلفه أو على الإمام ومن معه إن كان مأموما المصلين يعني، فلا بأس، نص على ذلك الإيه الإمام أحمد. الحديث لما روى مسلم عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلى صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذهاب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. وفي لفظ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. الأقوى في المسألة دي اللي هو حديث أبو داود، حديث أبي داود أمرنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض. اللفظ ده بتاع أبي داود دوت مضاعف الشيخ الألباني، واخد بالك؟ أيوة اللي هو أخذ منه النية، لأن أمرنا أن يسلم بعضنا على بعض، أن يسلم على الإمام، يبقى ينوي فيه الإيه التسليم، واخد بالك؟ فده مضاعف الشيخ الألباني، وفي بعض الناس حسنوا، في بعض الناس أظن ابن حجر حسنوا، ابن حجر فتح الباري محسن هذا الايه الإسناد، وهو ليه طرق فيها مجاهيل، وفيه طريق ثاني الحسن بيروي عن سمرة، وفي خلاف في سماع الحسن من ايه من سمرة، بعض الناس يقول ما سمعش منه الا حديث العقبة بس، واخد لك. والطرق الثانيه اللي فيها مجاهيل قواها ابن حجر بيه والشيخ الالباني بيضعفه. لو صح اجى ايه يسلم ينوي التسليم ايضا مع، وان لم ينوي الخروج من الصلاه والتكفير النيه الاولى، واخد لك، لكن ممكن ينوي ان هو ايه يسلم على من يمينه وعلى الايه على الامام. بيقول الحديث اللي هو ذكرها ديت، بيقول وهذا يدل على انه يسن أن ينوي بسلامه على من معه من المصلين، وده مذهب الشافعي وأبي حنيفة. يعني نكمل ولا كفاية كده؟ شايف إن في ما فيش داعي لايه. هو يعني الخلاصه في الكلام كده هوت واخد بالك ان هو لا باس لا باس على فرض ثبوت هذه الاحاديث واخد بالك. وحتى الشيخ العثيمين وغيره بيقول يعني هو نعم يسلم على من على يمينه وعلى على من على يساره واخد بالك. شوف كلام الشيخ العثيمين الشيخ الموتى بيقول ايه بيقول الشيخ العثيمين في اظن في الكتاب في شرح الممتع بيقول اذا كان معه جماعه فالسلام عليه واذا لم يكن معه جماعه فالسلام على الملائكه الذين عن يمينه وشماله يقول السلام عليكم ورحمه الله. بيقول بيسال سؤال واذا سلم الانسان مع الجماعه هل يجب على الجماعه ان يردوا عليه؟ لان دي مهمه يعني هو الوقت واخد بالك. واحد بيقول السلام عليكم لازم تقول له عليكم السلام. ما هو انت سلم على اللي جنبك السلام عليكم يقول لك لازم عليكم السلام. بعض الناس كانوا بدات تنتشر بدعه انه بعد ما يخلص الصلاه لازم يسلم على الامام. في مهم الحديث الاول يسلم على الامام ازاي؟ نقول له عليكم السلام مش السلام عليكم السلام عليكم. يقول لا وعليكم السلام يرد له السلام. ده رد السلام ايه؟ واجب. من ضمن كلام ابن قدامه اللي احنا ما ذكرناه ان ده كمان ابن قدامه بيقول ايه؟ واخد بالك؟ ان هو ممكن ان رد السلام واجب الا في حاله الصلاه. بعد الصلاه يسقط رد السلام. مش لازم تقول عليكم السلام وانت بتصلي. بعض الناس يقول لك لا بعد ما تخلص الصلاه سلم على الامام. وبدا ينتشر هذا الايه الكلام. فالشيخ العثيمين بيقول ايه؟ لا يعني اذا سلم الانسان مع الجماعه هل يجب على الجماعه ان يردوا عليه؟ بيقول لا. وإن كان قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يردوا على الإمام ويسلم بعضهم على بعض، ده حديث احنا ذكرناه اللي هو فيه خلاف في صحة وضعفه. فمراده أن يسلموا كما سلم بعد انتهاء سلامه، فيكون سلامهم بعده كالرد عليه. وليس مراد أن يقول عليك السلام لأن ذلك ينافي عملهم الذي كانوا عليه، ما حدش عمل كده من الله، عشان كده دي بدعة. وأما قوله ويسلم بعضهم على بعض فمراد أن كل واحد يقول السلام عليكم. فكل واحد يسلم على الآخر بهذا اللفظ فاكتفى بسلام الثاني عن الرد. وهذا أقرب ما يقال في رد السلام. ولا شك أن المأمومين يسلم بعضهم على بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يرفعون أيديهم يومئون بها على ما تومئون بأيديكم كأذناب خيل شمس. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على ثم يسلم على أخيه من على يمينه وعلى إيه شماله. ينوي أن يسلم على من على يمينه وعن شماله. لكن التسليم على الإمام دي جات في الزيادة بتاع حديث إيه اللي هي بتاع أبي داود ولا أبي داود اللي على الإمام. فهو بينوي يسلم على اليمين والشمال زادت تسلم على الملائكة والإمام وخدلك إن نواهم وموجودين فلا بأس بذلك. ويتأيد هذا الأمر مع ثبوت الحديث كما قال ابن حجر. كما تكلم الشيخ العثيمين بيقول إيه وهذا يدل على أن السلام يقصد به السلام على من بجانبه لكنه لما كان كل واحد يسلم على الثاني اكتفي بهذا عن الايه عن الرد. طيب آخر مسألة يعني قبل المغرب بيقول ايه من سنن الأفعال في الصلاة تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. المرداب بيقول يستحب أن يكون التفاته عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه. فعله عليه أفضل الصلاة والسلام وحده التفاته حد الالتفات يعني أكثر بحيث يرى خداه. قاله في التلخيص. طبعا الكلام يعني إيه؟ يعني يفضل الشمال يعني يلتفت كده حتى يرى خده الأيمن. لما يلتفت كده حتى يرى من بخلفه خداه يعني يلتفت إليه بشدة حتى يرى خده الأيمن وخده الايه الأيسر. يجي شوف كلامه وحده التفاته بحيث يرى خداه حد الالتفات اللي هو يفضل على الشمال حتى يرى ايه خد الأيمن والأيسر. قال ابن قدامة هيوضح الكلام يكون التفاته في الثانية أوفى أكثر لما روى يحيى بن محمد بن صاعد بإسناد عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر. ورواه أبو بكر بإسناده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن مسعود اللي احنا ذكرناه من شوية واخد بالك، الحديث دوت المخلص بيقول ايه؟ المخلص في المخلصيات، وايضا رواه الدارقطني في سننه من طريق ابي بكر ابن عياش عن ابي اسحاق جنة ابي اسحاق ثاني مدلسه، عن صلة بن زفر، عن عمار بن ياسر اللي هو اشار لي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عن يمينه يرى بياض خده الايمن، واذا سلم عن يساره يرى بياض خده الايمن والايسر، وكان تسليمه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ده سند ضعيف في أبو إسحاق مدلس وعنعنه ولم يصرح بالتحديث، ده في رواية المخلص ولا في رواية الدرق. طيب أقول لك في ثاني حديث ابن مسعود، أنا شفت في الدرقطني بعد ما ذكر حديث عمار ذكر حديث ابن مسعود وذكر لي روايات وطرق وليس فيها محل الشاهد فلم أقف عليه. لو هو في حديث ابن مسعود فيه أنه يلتفت حتى يرى خده، حديث مسعود كله أنه يرى خده الأيمن وخده الأيسر، على اليمين خده الأيمن وعلى اليسار خده الأيسر فقط، وليس فيه أنه على اليسار محل الشاهد يعني. فإن كان في حديث ثاني ويصلح التقوية في جدية سنة، أما لم أقف على هذا الحديث، وكل اللي عندنا حديث عمار بن ابن ياسر وهو ضعيف فلا تثبت هذه السنة، وإنما يرى خده الأيمن بياض خده الأيمن صلى الله عليه وسلم على اليمين، وبياض خده الأيسر على اليسار، ولا يفضل اليسار على اليمين في الالتفات. كده نكون انتهينا من الكلام على بعد ما خدت منا شوط طويل السنن الأفعال أو هيئات الصلاة. نبدأ في المرة القادمة بإذن الله تعالى فصل فيما يكره في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.